نعم. هذا إما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد علم أن له أولاد أو ظن، وكان هذا أول أولاده، لكن هذه الأولية حقيقية ولا نسبية؟ أو يقال أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إبراهيم الخليل عدل عن النبي عليه الصلاة والسلام عن تسمية عبد الله وعبد الرحمن بسبب رآه في تلك القضية المعينة، فهي قضية عين، لأنه إذا وجد لفظ وفعل قدم اللفظ لاحتمال أن هذه قضية عين لها ما يخصصها. نعم. والحديث الآخر أحب الأسماء إلى الله. نعم. الله عن الرحمن. نعم. ما نجمع أنه هنا قال أمر بالتسمية. نعم. تسموا بأسماء الأنبياء، وهنا بين أن أفضل الأسماء عبد الله عبد الرحمن إخبار، ويقدم الأمر على الإخبار. لا. أولا سلمك الله، حقق لنا هذا الحديث تسموا بأسماء الأنبياء، لأن مدعي عن صحته. والثاني لو فرض أنه صح فما كان أحب الله فهو أفضل.